بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الحمد لله صاحب النعم، الحمد لله صارف النقم، الحمد لله عدد ما في علم الله وعدد ما خلق الله، الحمد لله، الحمد لله على كل حال. أحبتي، قبل ما نبدأ نترحم جميعا على إخواننا في ليبيا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم، أن يرحم الأموات منهم وأن يرحم كذلك الأحياء، أن يرحمهم من الظلم والطغيان والفساد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لهم من همهم فرجا ومن ضيقهم مخرجا، وأن يحقن دماءهم وأن يوحد كلمتهم وأن يجمع صفهم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يولي عليهم خيرهم ولا يولي عليهم شرارهم. أحبتي، من الملك؟ من الملك؟ هذا السؤال سألناه في المرة الماضية، وفي كل حلقة سنسأل فيها من الملك، لن تكون الإجابة إلا إجابة واحدة، وهي أن الملك هو الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح مسلم، قال: لا ملك إلا الله، لا ملك إلا الله. وقال صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى: لا مالك إلا الله، لا أحد يملك ولا أحد يستطيع أن يملك إلا الله. طب بقية الناس إزاي بيتملكوا؟ إزاي بيبقوا أصحاب عقارات وأموال؟ وإزاي بيبقوا أصحاب أراضي ومصانع وشركات؟ إزاي بيبقوا أصحاب ممالك ورؤساء وأمراء وسلاطين؟ محدش بيعطيهم هذا إلا الله. قال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. حتى الكفرة والمشركون، حتى الظلمة والطغاة، برضو ربنا اللي بيملكهم. محدش بياخد ملك في هذا الوجود إلا من الله، وإلا بعد إذن الله. قال الله عز وجل: أو كالذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. هذا كافر، طاغي، ظالم، جاهل، غبي، ولكن الله عز وجل هو الذي أعطاه الملك. وهذا يعني أن الملك يا إخواني، الملك لا يستطيع أحد أن يأخذه بالاغتصاب ولا بالحيلة ولا بالأحزاب ولا بأي حاجة. أمال إيه؟ بالله. كم من رجل عمل مظاهرات ولم يتمكن من الوصول، قتل قبل ما يوصل. وكم من رجل وصل وقتل أو مات بعدها بقليل. وكم من رجل كان موجود وفي عزه وفي ملكه وسقط، مش لازم يكون بموت ومش لازم يكون بمرض، أسقطه شعبه أو أسقطته وزارته أو أسقطه جيشه أو التحالفات والأشياء اللي تجري ضده. يبقى مهما كان، علشان نرجع النعمة لصاحبها ونرجع الفضل لصاحبه سبحانه وتعالى، لابد وأن نقول: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. إذا رأينا أمنا ويسرا وسهولة وحبا وتوافقا بين الناس، فهذا لم يأتي به أحد، وهذا لم يفعله أحد. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، نقولها تاني: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. الناس في مصر وحبهم لبعض، حرصهم على بعض، حراستهم لبيوت بعض، حرصهم على مصالح بعض وتكاتفهم مع بعض بشتى الأطياف والاتجاهات، وحتى المسلمين مع النصارى، الكل كان بيدافع عن بيت الآخر وعن بلد الآخر وعن أهل الآخر وهكذا. والله أنا بستغرب، الدنيا ماشية كويسة والأمور ماشية بسهولة. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي جمع وألف ووحد وقوى وآوى وأغنى سبحانه وتعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. عشان كده أخواني دول مفهومين، من الملك؟ الله سبحانه وتعالى. من القدوس؟ الله سبحانه وتعالى. من العزيز؟ من الجبار؟ من المتكبر؟ من القهار؟ ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده من الملك؟ الله. طب والناس اللي تاخد الملك برضو من الله. طب في ناس بتظلم، في ناس بتفسد. الظلم والإفساد دي ده يعني ده بيحكم على نفسه بالهلاك. عشان نبقى منصفين، ان في ملوك عدول فيهم عدل وفيهم قسط وفيهم رحمة وفيهم شفقة بأقوامهم. عشان نبقى منصفين، لذلك الملوك نوعين، نوع مقسط عادل وده ليه جوائز مش لحد غيره إطلاقا، ونوع آخر ظالم وطاغي وباغي وده ليه عذاب مش موجود لأي بني آدم موجود على الأرض، والجزاء من جنس العمل. ربنا ميزه بملك، ربنا وضعه في مكان عالية، ربنا حكمه في الناس وما حكمهمش فيه، ربنا ملكه في الناس وما ملكهمش فيه، ربنا سبحانه وتعالى جعله صاحب قرار نافذ، والناس المساكين بينتظروا هذا العدل. فإذا عدل خد عندك الجوائز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أولهم إمام عادل. طب جايزة كمان، ثلاثة لا ترد دعواهم، برضو أولهم إمام عادل. الإمام العادل، وكان بعض الصالحين يقول: لو كانت لي دعوة مجابة لدعوت بها، لدعوت بها للسلطان، يعني للحاكم. لأن بصلاحه تصلح الرعية وبفساده تفسد الرعية. المسألة فيها أمور عجيبة. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ أمير أنصاري؟ أهلا وسهلا يا هاجر. الصراحة والله العظيم أنت بتجيب حاجات جميلة جدا، والمعجبة دي والله العظيم حاجات يعني الإنسان مش قادر يتخيلها، لأن دي معجزة ربنا فعلا. دي حقيقة يا هاجر، دي حقيقة فعلا. ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا بهذا الأمن وهذا الهدوء وهذا الحب وهذا الوفاق، فصاحب النعمة لابد وأن يشكر وأن يحمد وأن يذكر سبحانه وتعالى. أنا برضو قلت لأصحابي كده، قالوا لي لا طبعا الحاجة دي كمبيوتر، وأنا بحلفهم بالله العظيم هم طبعا مش مصدقين، شنو بالك ما تصدقوش، لازم طبعا معجزة ربنا، مش حد يقدر يصدقها معجزة ربنا. أنا قلت لها يعني الشيخ خمي أصلا هيكذب؟ طبعا مش هيكذب يا ناس، يعني طبعا دي إن الحاجات دي معجزة ربنا، حاجات المفروض نصدقها لأن حاجات كبيرة من عند ربنا. صح يا هاجر، شاطرة. طيب معنا أبو مهند. السلام عليكم أبو مهند. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتباتم من الجنة منزلة. آمين. والله العظيم والله العظيم وحشت يا أخي أمين. بارك الله فيك يا أخي. الحمد لله الله فيك. ويا رب ويا رب يديم هذه القنوات الدينية دائما يا رب، يا رب دائموا على الخير يا رب يا رب. آمين. ممكن مهند يكلم حضرتك يا شيخ أمين؟ تفضل تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مهند. يلا السلام عليكم. أنا بحبك في الليل. وأنا كمان بحبك يا مهند، ربنا يكرمك ويبارك فيك وفي أبيك وأمك. طيب نرجع للموضوع. فإحنا دلوقتي عندنا ربنا سبحانه وتعالى لما بيعطي الملك نعمة الملك هو بيأخذها مش علشان يتحكم في رقاب الناس وبهواه ويحكم يعني بما يهوى وبما يرى، لا لا، الحكم ده لله، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، عشان يعدل ويقسط ويعبد الله عز وجل بهذا الملك. لذلك لو ظلم ربنا سبحانه وتعالى بيعاقبه، ربنا بيعاقبه سبحان الله العظيم، بيعاقب عقوبة لم يعاقبها أحد. ليه؟ لأن هو القرار عنده سهل وكلمة عنده بسيطة، لكن هي مش بسيطة عند المساكين الضعفاء. الضرائب سهلة وبسيطة، لكن المساكين اللي بيدفعوها دي مش سهلة عليهم. التحكم في مصائر الناس وفي سن الزواج وفي غيره دي حاجة بسيطة، لكن هي مش بسيطة عند اللي بتحصل لهم، بتعمل لهم مشاكل ضخمة. عشان كده يا إخواني ربنا ربنا بيجازي الظالم من جنس عمله، من جنس عمله. قال الله عز وجل: إني قد حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. ما ينفعش ربنا يحرم على نفسه الظلم وانت تظلم. لذلك أسرع عقوبة في الدنيا هي عقوبة الظالم. قال النبي عليه السلام: ما من ذنب هو أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخلوه له من العذاب في الآخرة كمثل البغي وقطعة الرحم. طب ما هو في ناس بتقعد بالثلاثين سنة، وفي ناس برضو لسه قاعدة بالأربعين سنة، وفي ده لا، ده دول بقى بيتأخر لهم حتى إذا أخذ مرة واحدة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أمسكه لم يفلته، حتى إذا أمسكه لم يفلته. ومعنا واحد النهاردة من الناس اللي ظلمت وطغت وكان عنده جبروت وكان اشتراكي صرف، والاشتراكية أساسا قايمة على الدم والتسلط والبغي، وكان من يعني من كتر جبروته انه هد بلده واعدم قريبه وخان الامانه اللي وضعت في عنقه. بما ان احنا يعني اتفقنا ان احنا هنجيب في كل مره صوره من صور الملوك، واحد كان ملك وعظيم وكان ممكن في الارض، وبعدين كانت نهايته ازاي. تعالوا نشوف النهاردة أحد هذه النماذج، وهو موسوليني. موسوليني ده كان رئيس وزراء إيطاليا في الفترة ما بين الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية. هذا الرجل اتجه، كانت إيطاليا بلد طبيعي، بلد بيحكمها ملك والناس فيها ماشية بقوانين بسيطة. جه موسوليني اعتنق الاشتراكية واعتنق الفكر يعني والعياذ بالله تعالى اللي فيه قتل وشنق وذبح وأهلك به قومة. كانت النتيجة ازاي والفرص اللي خدها واحدة ورا واحدة، وهو يضيع ويرمي الفرص ورا ظهره، حتى انهم عزلوه. ولكن بالرغم من انهم عزلوه المفروض بقى يريح دماغه خلاص وانتهينا، لكن لا، سبحان الله العظيم، بشؤم معصيته وبشؤم اهلاكه للخلق لن تدعه نفسه حتى يهلك كما اهلكهم، بل ابشع مما اهلكهم، حتى يكون عبرة كما كان فرعون عبرة. سيصبح كل ظالم وطاغي ومتحكم في رقاب العباد بالباطل سيصبح ايضا عبرة. تعالوا نشوف النهاردة في أول حلقات بني الملك، تعالوا نشوف موسوليني ونشوف حكايته ونعرف كانت إزاي نهايته. تفضل. ده البيت اللي اتولد فيه موسوليني. اتولد سنة 1883. شو هنا بقى العظمة والأبهة، ومتصور بالكاب ومن غير الكاب وتماثيل، والناس دايما يعني تحب العظماء. شوفوا ده بيشاور زي ما كان بيشاور موسوليني في إيطاليا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله. موسوليني كان له صديق حميم وهو هتلر. والاثنين كانوا بيعتنقوا الحزب الفاشي. الحزب الفاشي ده يعني دمار، كان معتمد أساسا على الغلظة والقسوة، وحتى هو يعني أخذوا من بعض. اللي سبق كان موسوليني. موسوليني سبق هتلر في الحزب الفاشي واعتنقه لهذا الفكر سبب دمار للبلاد. هو دخل حروب عشان يحقق مآربه ومطامعه وعلشان يثبت للعالم كله انه قوي وانه لا يقهر وانه معتنق الاعظم عقيده الاعظم. شوفوا دايما هو شوفوا دايما متجهل كده دايما مكشر وفارد شفته السفلى. انا عايزكم تفتكروا المنظر ده كويس, منظر شفته السفلى اللي دايما يطلعها قدامي من كتر غضبه ومن كتر حزمه وقسوته, يعني ملامح جافة صلبة. شوفوا ازاي هنا الدم ده كان في منتصف العشرينات وكان شوف ازاي بشدة وقوة وبيخطب القوم عشان يشجعهم على القتال مع ألمانيا ضد الاتحاد السوفيتي, وطبعا وعايز يحتل فرنسا وعايز وكانوا ضد إنجلترا قبل ما تبدأ الحرب العالمية الثانية وقبل ما تستشري الشر. شوفوا هنا بعت جنود ماشيين على الأقدام راكبين حمير يتسلقوا جبال يعدوا أنهار, مش مهم, المهم اللي هو عايزه, المهم اللي هو يرغب فيه من تحقيق انتصارات وهمية. هو كان عنده جنون العظمة, هذا الرجل كان عنده جنون العظمة. شوفوا ازاي يحب قوي يمشي الناس توصلوا بشكل متعاظم ومتفاخر يشاوروا له الإشارة المعروفة للحزب الفاشي اللي انتم شايفينها وعارفينها رفعت الايد ده. شوفوا كل ما ممكن فيه من أسلحة أرضية وجوية وبحرية جندوا للحرب, جندوا للقتل, جندوا لنشر الخراب والرعب. على فكرة الموضوع ده ما كانش فقط على البلاد الأخرى, ده احنا بنتكلم في بلد قوي زي إيطاليا وبلد قوي برضو جدا زي ألمانيا. شوفوا هما الاثنين متحدين مع بعض وطبعا شوفوا بيتفقوا وغلطقوا في أفكارهم وغلطقوا في قراراتهم. جيوش وأسلحة وأموال بتنفق وأرواح ناس. شوفوا مشيته, شوفوا نافخ نفسه ازاي, وشوفوا ازاي يعني لا يأبه ماشي زي يا سلام سبحان الله العظيم. فضله ملء الوجود عفوه خير وجود ترتجي دوما رضا النبي عليه الصلاة والسلام قال ما إذا ارتفع العبد يعني تكبر. شوفوا هنا لما غزوا فرنسا شوفوا هتلر دمر المكان تماما, فبيقول لموسوليني في الواقع ده بيقول له احنا احسن حاجة ان الرعب يسبقنا عشان لما ندخل للناس ما يكونش عندهم ادنى مقاومة. شوفوا موسوليني بيقول له كما لو كان بيهنيه بيقول له ياه ده انتوا ما سبتوش حاجة على الارض معايا ممكن غير القمر بس ما سبتوش حاجة موجودة ليها لازمة على الارض. فهما الاثنين اصبح عندهم عدوى التخريب والدمار والاستحواذ والسيطرة, ودخلوا بقى مع بعض بيقسموا العالم انت تاخد ايه وناخد ايه. شوفوا ازاي تخيلوا هذه المجموعة الألمانية الإيطالية موجودين على خريطة العالم بيقسموا مع بعض. هتلر عايز ياخد النمسا ويغزو الاتحاد السوفيتي وإلى آخره, وموسوليني طبعا عايز يثبت انه قوي فهيبدأ يدخل على مالطا ويدخل على تونس ويدخل على سوريا وهكذا. لكن هما بعد شوفوا أهم حاجة عندهم العظمة الكبرياء الغرور والعياذ بالله تعالى، وكأن العالم ده كله تورتة محطوطة قدامهم، لكن الجزاء من جنس العمل. شوف الخراب اللي هنا ده اهو، انجلترا بدأت تضرب الاثنين، بدأت تضرب ايطاليا وبدأت تضرب المانيا، والخراب اللي انتوا شايفينه ده داخل ايطاليا في روما. فضله ملء الوجود، عفوه وهو بقى عايش في طرف ونعيم، وعايز يعيش بقى. شوفوا هنا دي احد الاماكن الاثريه، عايز يعيش يستجم فيها. طب منين هم؟ ازاي واحد يعيش في بروده وجو لطيف والناس عايشه في جحيم؟ ازاي يعيش في امان والناس كلها خايفه ومرعوبه؟ ده لا يمكن يحصل والله. ولو حملتهم افضل المركبات ولو طارت بهم الطائرات، لا يمكن يشعر بالامان. يشعر بالامان ازاي؟ بقى واقف بقى طبعا، حاسس ان هو بدا يضرب وبدا دولته تتهز، بقى واقف في هذا المكان، وقدرا كده بيبص من الشرفة لقى مكان بيته القديم اللي كان عايش فيه، اللي اتولد فيه، وهو كان طفل ريفي مولود في ريف إيطاليا. حصل اجتماع وبدأت مسامير نعش ميسوليني السياسية تدق فيه. شوفوا هنا الاجتماع ده قعد 10 ساعات، وهو عمال يقنعهم بأنه ماشي كويس وأنه هينتصر، الناس ما اقتنعتش. 10 ساعات هو بيتكلم كأنه بيتكلم مع حجار صماء، مفيش حاجة نفعت مع الناس. كل الوزراء وكل مسؤول الحكومة والحزب تخلوا عنه ورفضوا بقائه في السلطة. فهذا اليوم نفسه استدعاه ملك إيطاليا، كان اسمه بادلو أو بادلو. الرجل ده استدعاه وشرح له، قال له كفاية كده الدمار اللي حل بينا، جيوش اتدمرت، أسلحة ضاعت، أمن خلص، الناس اللي كانوا عايشين في نعيم ورغد من العيش أصبحوا الآن خائفين مهددين ومساكين، حتى بيوتهم اتهدمت فوق رؤوسهم. فأنت خلاص شوفوا الدمار الحل. دي روما، دي روما. سبحان الله العظيم. فقال له خلاص من هنا ورايح انت لم تعد رئيسا للوزراء، خلاص نحاه. وهكذا الحال، بدأ العد التنازلي الى ان نحي في هذا اليوم. وقال له شكرا، يعني انت دمرت بلدك ودمرت ناسك وخوفت شعبك، احنا مش عايزينك تاني ابدا. ونقلوا في سيارة اسعاف. ليه؟ لانه من هنا ورايح هو كان بيحتمي في الحكومة وفي الجيش وفي الشرطة، لكن من غير جيش ومن غير شرطة ومن غير حماية هو لازم يبقى خايف. هم عارفين انه ممكن يقتل في اي لحظة، فخرجوه في سيارة اسعاف علشان محدش يقتله. بصوا بقى هنا، ادي موسوليني اللي كان بطل وشجاع والناس بتحبه. بصوا بتضربه بايه؟ بتضربه بالطماطم والبيض الممشش والاحذية. شوفوا وكرهوا اي رمز يدل عليه. وادي تماثيله اللي كانوا بيعملوها لما اكتشفوا ان هو ظالم، لما اكتشفوا انه طاغي وانه ظلم شعبه وانه اذاهم وانه ضيع ثرواتهم وانه افسد في بلده ورعيته، ما كانش امين. هو ربنا سبحانه وتعالى مدي لكل واحد سلطة علشان شوف هم بيسحقوا هذا الرأس اللي ساقهم الى هذا المصير. شوفوا وده فين بقى؟ وده في مكان نائي بعيدا عن الناس. الأماكن دي سبحان الله العظيم هي نفسها اللي كان موسوليني بينفي فيها مخالفيه، واللي كان بيضع فيها مناوئيه، كان بيحيزهم وبينفيهم في الأماكن البعيدة دي. شوف الشعب ثار، الشعوب الشعوب مساكين مساكين، شوف العظمة واخداه ومبسوط قوي بنفسه. شاور يا سيدي وشاور، شاور يا عم، علشان كل واحد مغرور بيدفع شعبه. شوف المساكين الأطفال بيبصوا له ازاي، دمرهم قادهم الى الهلاك. كل واحد يجي يضع بصمة سيئة ويمشي ويدع الناس يتجرعوا ألمهم ويلعقوا جراحهم. لما عرفوا ان هو ممكن يقتل بقى والناس صارت وفاقت وفهمت وعرفت، قام بدله ملك إيطاليا ونفاه فين؟ في أعلى قمة جبل في إيطاليا. ارتفاع الجبل ده 3000 متر. حتى هو كان بيكلم زوجته بيقول لها، بيقول لها بدله ملقاش ملك إيطاليا ملقاش مكان ينفيني فيه إلا أعلى سجن في العالم 3000 متر فوق. ودلوقتي هو شبه مسجون في فندق صغير ملوش أي ذكر على الخريطة. حتى الناس اللي هم حراس ليه بيكتبوا أول حرف من اسمه، يعني بيقولوا له أنت وهتلر، ميسوليني وهتلر، أنتوا الاثنين طغاة وظلمة. يعني حتى ملاحقة المظلومين للظالم حتى بالرمز بالحرف ممكن تأثر فيه وتضعفه وتسجنه جوه نفسه. فلازم كلمة الحق تتقال. مين زعل بقى من الوضع ده؟ هتلر. وسبحان الله العظيم شؤم الصداقة السيئة، هتلر بعت له فرقة كاملة اسمها الاس اس، ودي كانت فرقة قوية جدا، راحت حررته من الأسر اللي هو كان فيه ده هو، وخدوه حيودوه ألمانيا بهذه الطائرة الحربية الصغيرة اللي هو يعني كان دايما يمشي في طيارة ملكية وطيارات عظيمة. اهو دلوقتي بيطير فوق جبال، الله أعلم هيوصل ولا مش هيوصل. شوفوا ازاي وطار بهذه الطيارة الصغيرة. ربنا بدأ موسوليني يعجز زي ما انتم شايفين، اصيب بأمراض في المعدة شديدة وأحزانه كذلك وآلامه. يا اخواني السلطة لما بتنزع من واحد، ربنا قال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء. فمسألة الملك ما بتتخذش، لا بتنزع لأنها مؤلمة، نزع والعياذ بالله. شوفوا لما تنزعوا يعني حديد متشعب جوه صوف ولا لحم بتنزع. المهم هتلر خده وغزو حتة من إيطاليا اللي هي بلده أساسا. ما حدش بيحارب بلده إلا رجل فعلا يكون مهووس أو عنده جنون العظمة. حد في الدنيا يغزو بلده أو يضرب شعبه؟ راح غزا بلده من خلال ألمانيا، والحتة اللي غزوها كانت مقر وزارة الخارجية القديمة في بحيرة اسمها بحيرة جاردا. وبدأ يعني خد بقى حتة صغيرة خالص من إيطاليا كده، الناس دي كانوا قرايبه، ده جوز بنته، الشاب اللي وقعت في النص ده جوز بنته، جوز بنت موسوليني. شوفوا هنا بدأ عدد الجيش قليل ولكن جنون العظمة لازال موجود. سبحان الله العظيم. وهو لا يرى إلا نفسه سبحان الله. الرجل ده عمل إيه بقى؟ قرر أن يقتل كل الناس اللي ما ساعدهوش لما انفصل. شوفوا كل الناس اللي ماشيين دول قرايبه وأصدقاء، وهنا وضعهم طبعا على كراسي عشان يتعدموا ويقتلوا. منظر صعب سبحان الله. حتى أبو بطة أبيض ده زوج بنته وأبو أحفاده قتل. القسوة والظلم يعني صعب، صعب إن بني آدم قاسي وظالم يتعلم العدل والإنصاف. ماشي، أهم حاجة نفسه، أهم حاجة عظمته، أهم حاجة اسمه، أهم حاجة سلطته. شوفوا بس لاحظوا، لاحظوا إنه بدأ يمرض وبدأت مشيته ما تبقاش بنفس العظمة ولا بنفس الأسلوب اللي فيه عنجهية. شوفوا هنا لما نزل بيقول انا اتشقبت لما شفت هتلر لابس المعطف الاسود، لان هتلر كان لسه متعرض لحادثه قتل، حادثه الاغتيال، ودراعه اليمين شبه يعني راح فيها. بصوا الدمار اللي حل بمكان هتلر، ولسه دور هتلر جاي غالبا المره الجايه، دور هتلر جاي المره الجايه ان شاء الله. شوفوا دراعه اليمين واقف مش قادر يتحرك، شوفوا ازاي ماشي بيجر احزانه هو كمان لاحساسه بانه خلاص هو كمان بدا عصره يولي. عفوه خير وجود. شوفوا الناس بقى، ادي مسؤوليني في ايامه الاخيره، شوفوا برضو حاسس بعظم وقبها. لاحظوا السياره دي، شفتوها السياره الابيض المنقط زي جلد النمر دي، شوفوا واقف هو لسه برضو مجمع حواليه شعبه، بس كان زمان بيتجمع في المكان ده ملايين. دلوقتي هو خايف، شوفوا دلوقتي محتفظ بقنابل يدوية وبندقية جنبه، عشان لو حد هاجمه. هو متوقع، هو عارف ان الظلم لا يأتي الا بانفجار، الكبت لا يولد الا الانفجار. هو عارف الناس بتضمد له ايه، والا لو كان عادل هيبقى زي يعني عمر، عادلت فأمنت فنمت. فهو برغم من كل اللي حواليه دول دلوقتي، اللي هو المكان اللي خده من ايطاليا، سبحان الله العظيم، لو هو كان بعد ما اتعزل واتنفى كان قاعد وسكت كانت الامور انتهت، لكن ضيع فرصه ورا فرصه فرصه ورا فرصه، والمسائل ملهاش اي داعي ولا اي معنى. بس هو كان عارف انه بينحدر، وعارف ان الناس اللي حواليه هينقلبوا عليه. بدا الناس يثوروا حوله لدرجه انه شوفوا المكان اللي هو في مكتبه اللي كان قاعد فيه، شوفوا ازاي الفخامه والجمال واللياقه، بيكلفوا اماكنهم تكلفه باهظه، كل ده من دماء الشعوب. شوفوا ازاي ده المكتب اللي هو كان قاعد عليه قبل ما يخرج من هذا المكان. واحد صاحبه بيقول له انت بتقرا في ايه؟ قال انا بقرا في شعر وكتب. هو ده الوحيد اللي باقي ليا، يعني عارف انه ملوش اصدقاء ولا ليه احباب ولا ليه ناس هتنصره ولا هتنصفه. حتى هتلر اداله هديه في هذه الايام، اداله هديه مجموعه نيتشه، ونيتشه ده راجل برضه احنا شو هنا. الثورات بقى قامت بجد بقى، الفرصة وتانية وتالتة، وهو مش عايز برضو مش عايز يرحم شعبه، مش عايز يعيش في أمان ولا يعيش في أمان. بدأ شوف دول أنصاره بقى، بدأت المظاهرات وبدأت الثورات. شوفوا ازاي بدأوا يأسروا كل الناس اللي كانت معاه والجنود اللي بتساعده وأنصاره اللي بيعتنقوا أفكاره، كل ده اتأثر، كل ده اتجمع، كل ده شوفوا ازاي طلعوا من المخابئ زي الفئران بالضبط. وده جزاء كل ظالم وكل من يساعد على الظلم، من يعين على الظلم فهو ظالم. شوفوا ادي جنوده راحوا واتقتلوا وفقدوا ارواحهم. هو بقى بيعمل ايه؟ هو دلوقتي بيحاول يهرب، هرب في العربيه ده هو وشويه معاه، لبس بلطو وزي عسكري الماني عشان يقنع الناس ان هو عسكري الماني. بس على مين؟ هو مهما هرب مهما عمل هو ظلم، لازم ياخد جزاؤه، ده الطبيعي. وقال ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. فتشوا وقفوه، لجان زي اللجان اللي كانت عندنا في الشوارع بالضبط، وقفوه. شوفوا دي عربيته، فاكرين لما قلت لكم لاحظوا العربية؟ بصوا بقى متكسرة، ده البلطو اللي كان لابسه، ده آخر حاجة لبسها ميسوليني قبل ما هتشوفوا اللي هيحصل له. وكان ماشي في المكان ده هو، ووقفته لجنة من اللجان الشعبية لناس اسمهم الأنصار، أيامها كانوا موجودين في إيطاليا، اللي هم الناس اللي فاقوا وقوموا. دول أتباعه اتقتلوا بنفس الطريقة، هم شوفوا ميتين على الأرض اهو، بنفس الطريقة اللي هو قتل بيها مخالفيه، وفي نفس المكان سبحان الله العظيم. والجزاء دائما من جنس العمل، اتقتل اعوان، وهو اتقتل على بوابه دي في المكان ده، هو وزوجته اتقتلوا في نفس المكان برشاشات. شكلهم بقى عامل ازاي؟ حطوهم في ميدان عام في ايطاليا وشوفوا المنظر بقى عامل ازاي. اهو شوفوا اهو ده موسوليني، هو ده موسوليني اللي راسه بتلمع ده وودنه شمال باين وزوجته تحت. شوفوا يعني سبحان الله العظيم من العز والكرامة، هو برضو ده منظره، هو شوف ازاي من العز والكرامة هو ده. شوفوا يا سلام، هو بيضحك وملك زعق يا سيدي واخطب وشجع الناس بس ظالم. شوفوا بقى بعد العز والفخامة اللي كان فيها، بصوا هو فين دلوقتي؟ مرمي ومضروب ومقتول. شوفوا وشه، انتوا مش بعد شويه هتشوفوا، واتشنق من رجليه زي ما انتوا شايفين. هو ده جسم موسوليني مشنوق من رجليه. شوفوا ايديه اللي ياما شاور بيها وياما امر بيها وياما شجع بيها على الظلم والطغيان واقامه الحروب وغزا ليبيا. ليبيا المسكينه اللي دايما موعوده بالظلمه غزا ليبيا، حسبنا الله ونعم الوكيل. شوفوا هتشوفوا بقى منظره دلوقتي، هو ده موسوليني بس هتشوفوا منظر تاني ابشع منه. بصوا وفي نهايته عامله ازاي، ادي ادي ادي موسوليني. شوفوا شفتوا شفايفه اللي انا قلت لكم من شويه انها دايما هو مكشر ومبوز. شوفوا بقى دي بقى التبويزه اللي صح بقى، دي بقى هو شوفوا ازاي متعاظم ومتخيل. شوفوا الشياكه والجمال الايطالي ها، لكن شوفوا النهايه كانت عامله ازاي. ولا عزاء للظالمه، وسبحان الله العظيم لكل شيء اذا ما تم نقصانه فلا يغتر بطيب العيش انسانه. هي الايام كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته ازمانه، وعالم الكون لا تبقى محاسنه، وتلك الدار لا تبقي على احد ولا يدوم على حال لها شانه. أين الملوك ذوي التيجان من يمن، وأين منهم أكاليم وتيجان، وأين ما شاده شداد من إرم، وأين عاد وشداد وقحطان، وأين ما حازه قارون من ذهب، وأين ما ساسه في الفرس ساسان. أتى على الكل أمر لا مرد له، أتى لهم الفناء، أتى لهم الهلاك، أتى على الكل أمر لا مرد له، فقضوا هلكوا فنوا، وكأن الكل ما كانوا، كأن الصعب لم يسهل له سبب أبدا، ولم يملك الدنيا سليمان. معنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير شيخ أمين. وجزاك. سؤال تسجيلها الحلقة شوية بعد إذنك. نعم. ممكن أسأل حضرتك سؤال بس بعيداً عن الحلقة؟ نعمل إيه؟ أسأل حضرتك سؤال بعيداً عن الحلقة، ممكن؟ أنا مش سامع كويس والله. فاخواني المسائل دي لازم نبقى عارفينها، دي قوانين، دي قوانين الحكام لازم يفهموا ان ليهم قوانين خاصة بيهم، ليهم قوانين خاصة بيهم. يعني ايه؟ يعني كل واحد بيعامل على قدره، ها؟ يعني كل واحد بيعامل على قدرته، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فالحاكم وسعه وطاقته اعلى من طاقه ووسع المحكوم، فلذلك بيحاسب اكثر واعظم مما يحاسب المحكوم. سبحان الله العظيم، مسائل. فلازم الواحد يبقى يعني متفاهم هذه القوانين، يبقى عارف هذه الامور. معنا حفصه، السلام عليكم يا حفصه. الو السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم شيخنا العزيز. وأنتم. بارك الله فيكم وتدد خطاكم إن شاء الله. آمين. أتفضل مع حضرتك بس يعني أدخل معك في مشوار الحلقة دي بس بكلمات بسيطة إن شاء الله. تفضل. هي والله يعني موعظة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرقق بها قلوبنا إن شاء الله. آمين. فأقول فيها عباد الله، إن أيامكم قلائل ومواعظكم قواتل، فليخبر الأوائل الأواخر، وليستيقظ الغافل قبل سير القوافل، يا من لا شك أنه راح وما له زاد ولا رواح، متى ترتقي إلى الساحل، هل انتبهت من رقاب شامل، وحضرت المواعظ بقلب غير غافل، وقمت في الليل قيام عاقل، وكتبت بالدموع سطور الرسائل، وأرسلتها في سفينة دمع سائل لعلها ترسى على الساحل. ولكن وأسفاه لمغرور جهول عاقل قد أثقل بعد الكهولة بالذنب الكاهل، وهو عن ذكر قبره متشاغل ويدعي بعد هذا أنه عاقل. وتالله لقد سبقه الأبطال إلى أعلى المنازل، وهيهات هيهات ما فاز باطل بطائل. أيها المعجب فخرا بمقاصير البيوت، أيها المعجب فخرا بمقاصير البيوت، إنما الدنيا محل لقيام وقنوت، فارضى في الدنيا بثوب ومن العيش بقوت، واتخذ بيتا ضعيفا مثل بيت العنكبوت، ثم قل يا نفس هذا بيت مسواك فموتي. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ربنا يكرمك يا أبو حفصة وجزاك الله خير على هذه المداخلة. ومعنا اتصال آخر. السلام عليكم. طيب فأي واحد مسؤول لازم يفهم كده، انه بيعامل على قدره. انت ربنا ولاك، فما فيش بقى حاجة اسمها ان الولاية دي بقى اصبحت ملكك، اصبحت بتاعتك، اصبحت لا، انت مولى على فلوس. يعني انت مثلا وزير مالية، يبقى الفلوس بقت بتاعتك. انت وزير زراعة، الارض دي بقت بتاعتك. وزير اقتصاد، الاقتصاد ده بقى بتاعك. لا طبعا، انت موكل عليه، انت والي عليه. يعني لازم لا تنام ولا تستيقظ الا وانت تعين هذا الشعب وهذه الرعية. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما بدأ في سورة القصص قصة فرعون، قال نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. ايه يا رب هتتلو علينا؟ ايه يا رب؟ قال ان فرعون علا في الارض. الظالم دايما بيظهر، بس بيظهر بسرعة وبعدين بيكون الانتقام منه شديد. ان فرعون علا في الارض، وبعدين وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفه منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين. هو كده عمل كم حاجه؟ عمل خمس حاجات. ان فرعون علا في الارض، تكبر وتجبر وطغى وظلم وبغى، وجعل اهلها شيعا، قسمهم طائفة حاكمة، طائفة محكومة، طائفة ظالمة، طائفة مظلومة، طائفة عالمة، طائفة جاهلة، طائفة منعمة وطائفة مطحونة. ليه ده كله؟ علشان دايما الطوائف اللي ليها حقوق والناس اللي هم مساكين وعامة الناس بيبقوا كتير، وهم دول اللي بيخدموا، وهم دول جنود الجيش اللي بيموتوا، وهم دول الأفراد المساكين، وهم دول الصناعية والعمال، وهم دول الغلابة اللي بيبقوا في، هم دول في مقدمة أي تضحية، هم دول اللي بيعانوا وبيتعبوا، وهم دول المزارعين، ودول مساكين بالملايين، دول تقريبا 90% من الشعب. طيب هيستضعف 90% ازاي؟ لازم يعمل طوائف تانية تسيطر عليها. طائفة بالقوة زي الداخلية والبوليس والجيش، وطائفة بالمال زي المالية والاقتصاد، وطائفة على الأراضي بتاعتهم تبقى الزراعة وكذا، والتعليم عشان يعلموهم. ليه؟ خايفين يفهموا، خايفين يعرفوا، خايفين يقوموا، خايفين يطلبوا حقوقهم. فبقت الشغلانة كلها انهم يسيطروا عليهم ويمنعوهم من الفهم، ويمنعوهم من العلم، ويمنعوهم من الحركة، ويمنعوهم من مطالبة بحقوقهم. فوجعل اهلها شيعا يستضعف طائفة منهم. طب لما طائفة واحدة من كل طائف هي اللي بتستضعف، طب بقية الطائف بتعمل ايه؟ بتستضعف الطائفة دي. عشان كده هي طائفة واحدة المستضعفة، بس الكل بيساهم في استضعافها، الكل بيمص دماءه، الكل بياخد من فلوسه، الكل بيزله بيهينه. فشوف، وجعل أهلها شيئا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، دماءهم وأموالهم ملهاش قيمة عنده، إنه كان من المفسدين. دول خمس حاجات عملهم فرعون. أم ربنا عمل معه إيه؟ ربنا عمل معه خمسة، والبادي أظلم، وربنا ما بظلمش حد. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فقال الله عز وجل ونريد أن نمن، وقروها في سورة القصص، رجعوها عشان ما حدش ينسب لحد حاجة. البشر لا ينسب إليهم، صحيح في ناس جاهدت وكفحت، وفي ناس خسرت، في ناس قتلت، أسأل الله يجعلهم في الشهداء والصالحين. لكن إخواني الفضل كله لله، الفضل كله لله، وما بكم من نعمة فمن الله. ربنا قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونوري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحضرون. ما كانواش عايزينهم يفهموا فهموا، ما كانواش عايزينهم يعرفوا عرفوا، ما كانواش عايزينهم يقوموا قاموا، ما كانواش عايزينهم يتكلموا اتكلموا، ما كانواش عايزينهم يقاوموا قاوموا. عشان كده إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وما يكون أشهاد. تعالوا نشوف المنظر ده عشان نعرف إن ربنا فعلا عدل في قضائه، ولا يستطيع أحد أن يهرب من أرضه ولا من سمائه من قضائه سبحانه وتعالى. تفضل. شوفوا آدي ولد من الأولاد اللي ياما استضعفه وياما استهزئ بيهم. شوفوا المنظر، واقف ازاي قدام سيارة ضخمة كبيرة، ولكن شوفوا شجاعته خلت الناس فائت وفهمت وعرفت وحبت الحرية وحبت المقاومة وحبت الوقوف في وجه الظلم. وشوفوا واقفين ازاي بشجاعة. شكرا يا مصر من أجران بنا يكرمك تتقدمي رب العباد يا أم البلاد يا مصطفى ذكرك. أهل الشاب ده سبحان الله العظيم وقف قدام هذه السيارة وخلى كل الناس تشجعت، وقفت في وش الظلم وطلق طالب وأكليت الظلم ليه تضرب. وشوف المنظر تاني وسيبكم تستمتعوا بالمنظر. يا أم البلاد يا مصطفى ذكرك أهلك حبايب طيبين ونعيش وموت فكرك. شكرا يا مصطفى. شفتوا اهو ده واحد من اللي كانوا مستضعفين. شوف الشجاعة وشوف القوة. والله عجبني جدا الشاب ده. وعلى فكرة في مناظر تانية جميلة جدا بإذن الله تعالى أنا هجيبها لكم تباعا، وهنعمل حلقة كاملة عن الظالم والمظلوم وجها لوجه، هيبقى اسمها كده بإذن الله تعالى، أو هننقلها اسم إن شاء الله تعالى مناسب. هنشوف الظالم ده كان بيعمل إيه وبيقول إيه، ونشوف النتيجة كانت إزاي، ونشوف المظلوم ده كان بيظلم إزاي، وإزاي ربنا قلب، إزاي ربنا سبحانه وتعالى غير الموازين وقلب المقاييس. في معانا حاجة تانية أستاذ ياسر؟ فإخواني المسألة، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. يعني إيه؟ يعني ربنا هو اللي بيريد تحقيق نصر فبينتصر. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. ونريد أن نمن على الذين، مين بقى؟ الذين استضعفوا في الأرض. راجعوا الآيات دي هتلاقوها بالحرف منطبقة على اللي حصل في مصر واللي حصل في تونس واللي بيحصل في ليبيا أيضا بالضبط. مين اللي بينتصر؟ الذين استضعفوا. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، وبعدين ونجعلهم أئمة، هم دول اللي هيمسكوا بعد كده، ونجعلهم الوارثين. كلمة وارثين دي معناها أن كان في حد موجود ومشي، زي بالضبط اللي كان موجود ومات وابن ورثه. ده معناه ان لازم في ناس هتمشي والمستضعفين هم اللي هيمسكوا مكانهم. ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونوري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحضرون. اللي هم كانوا بيخافوا منه كله هو اللي هيحصل بعينه وبذاته وبصفته. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ محمود. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. أنا سعيد ده والله إن أنا سمعت صوتك. والله الله يسعدك. الله يبارك لك يا رب. والله البرنامج بتاعك ساعدنا كتير. جو جو جو والله. الله يسعدك. الله يبارك لك يا رب وألف مبروك على المباشر. أنا حبيت بس والله يا شيخ أنا كان نفسي إن أنا أسمع صوت. الله يبارك فيك. والله أنا ليا بنت وولد مرضوك تدعي لهم معايا، مريم ومحمد. ربنا يصلح حالهم ويكرمهم. الله يبارك لك فيهم. الله يخليك لينا يا شيخ وربنا يبارك لنا فيك يا رب. والله منور الشاشه. والله يبارك لك. الله يبارك لك يا رب. الله يكرمك. الله يبارك فيكم اخواننا يعني في الصعيد وفي كل مكان. على فكره حتى يعني لو في اي محاضرات او اي حاجه تحبوا ان احنا نحضرها، احنا تحت امركم من اي مكان في مصر، اتصلوا بينا باذن الله نروح لكم باذن الله. فاخواني ربنا، حد في الدنيا يعادي ربنا؟ حد في الدنيا ياخد صفة ربنا؟ الملك ده من صفات ربنا. ما ينفعش حد يتصور يعني انه حاكم بامره انه ملك لا ترد له كلمه ولا يشق له غبار ولا يستطيع احد ان يخالفه. لا، التواضع يا اخواني، اذا تواضع العبد هكذا رفعه الله هكذا، واذا تكبر العبد هكذا وضعه الله هكذا. النبي عليه الصلاه والسلام قال النبي عليه الصلاه والسلام: ثلاثه اقسم عليها ما نقص مال من صدقه، وما من عبد صبر على مظلمة إلا زاده الله بها عزة. أما البني آدم يظلم ويضطهد ويكبت ربنا هينصره، بس اصبر. وما من عبد صبر على مظلمة إلا زاده الله بها عزة. عشان كده يا إخواني نقول محدش ينازع ربنا ملكه، محدش ينازع ربنا حكمه. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أحبتي، النهاردة كنا من الملك، وشفنا موسوليني. بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة هنشوف صديقه الحميم هتلر، ونهاية هتلر يعني بدايته ونهايته هتطلع أبشع من نهاية موسوليني. هذا الرجل الذي أبيدت على يديه عشرات الملايين من البشر في العالم كله، ودمر قرب حالها، دمر قارة أوروبا وملحقاتها. فإلى الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل في اللؤلؤ والمرجان، من الملك مع هتلر. بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم أحبتي. لا تنسوا غدا الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله قد أمر بأمر ابتدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته، فأمر ولم يزل آمرا عليما حكيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ألقاكم على خير بإذن الله عز وجل، وكل الدعوات لكل البلاد وكل بالذات إخواننا في ليبيا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يداوي جرحاهم ويتقبل شهداءهم وأن ينصرهم على من عداهم وأن يولي أمورهم خيارهم، وكل من يستطيع أن يدعمهم بالمال أو بالتبرعات وبالأدوية، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يداوي جرحاهم وأن يفرج همهم. السلام عليكم ورحمة الله. حبك لصفات الرحمن نور ومنازل إحسان لله الأسماء الحسنى.